تميز هذا بعلم خاص، وهو حقيقة العلم هنا علم أمور الباطنة. أمور باطنة لا يعلمها موسى. هو ما رجح إنه ابن تيمية نبي أصلا، ما رجح إنه الخضر نبي، صحيح إن الخضر إيه صح. يقول أبو بكر عمر أفضل من الخضر، يقول كذا على اعتبار إنه ليس بنبي، على اعتبار إنه ليس. لكن إذا ثبتت نبوته. طيب بعدين قال إنك لن تستطيع معي صبرا. أنا ذكرنا لماذا قال معي؟ إيه، لأن الشأن معه هو لقضية أنه يعلم علم البواط ما لا يعرف الظاهر. إيه الله. ويؤيدها الحديث ما ورد فيها تفصيل بعض الأمور التي يظهر فيها أن فيها امتحان لموسى، مثل طريقة قتل الغلام ووصف الغلام بالظرافة والحسن وهذا استصحبوها الآن في القصة، هذا الكلام استصحبوه في القصة. وش تستصحبوه؟ معنى الامتحان لموسى، أنه في ابتلاء وامتحان لموسى. يعني كيف يا شيخ؟ الغلام قضية قتله في هذا الحديث ايش كان؟ ايش هو؟ كان أبوه مؤمنين؟ لا في الحديث في ذكره شيء في ماذا؟ هو في حديث صح اختبار لي صح. وين أوراق المؤمنين؟ ايه هذه في المسند أظن. أيوة وشي فكانت صح فكانت حرجا لموسى، وكانت حرجا إلا حرجا لموسى. صحيح هذه مرة أنا قلت سجلوها، هذه أن يظهر تقصده هي في المسلم استسلم حرجا موسى. هي بس ليست معنى حرجا، لكن أنا ذكرتها في التفسير المرة الماضية. امتحان عدت علينا في الآيات وأشرت إليها، ممكن تلقاها لنا بنص الحديث. نص الحديث هو لنا المراه هذا مهم، يعني خلانا نقف عنده الآن إنه مهم، لأنه بيجي في الآيات شيء يشير لهذا. حتى إذا مسكنا الخيط هذا وانتظم لنا إنه يريد أن يمتحن موسى ويبتليه، هذا مهم. إذا دلت عليه الدلالة في القرآن مهم، لأنه يبين وش السياق ويبين أن الخضر مأمور يعني من ربه أن يصنع. كل هذا دلالة على النبي. طيب هنا قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ الاستفهام هذا ما نوعه؟ كيف تصبر؟ قلنا فيه معنى الإنكار، يعني أنك لن تصبر. إيه، وكانه قاعدة عامة الإنسان لا يصبر على ما لا يعلم. يعني لا، أنك لا تصبر. طيب هنا وكيف تصبر على ما لم تحط؟ إيش معنى تحط؟ الإحاطة ما معناها؟ التمكن بالشيء. والأساس إنه من جميع الجوانب. من جميع الجوانب. فالإحاطة تدل على التمكن، وهي كما سمي الحائط حائطا لأنه يحيط بالشيء من جميع جهاته. ومثله قول يعقوب عليه السلام إلا أن يحاط بكم ولم يأذن لهم إلا بهذا الشرط. قال أنا أسلم معكم حتى تكوني موثقة من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. ما قال إلا أن تعجزوا مثلا أو نحو ذلك، قال إلا أن يحاط بكم، يعني ما في مجال، إلا أن تعجزوا عجزا كاملا ولا عندكم أي فرصة للرجوع به إلا يحاط بكم. وهنا إذن ما معنى وكيف تصبر على ما لم تحط؟ بينا هناك شيء ظاهر وشيء باطن، بينا احنا قلنا هذه ظاهر وباطن، قلنا هذه قال استجدوني مثلا خبره الدليل خبره تكلمنا عليها وان خبره اخص من علمه. مكتوب عندي انه ما مرت علي نهائي دي. انا ما اقولك غلطان انت يا عبد الله تقول لي وقفنا على ذي، اقول لك لا هذه ما قلناها. إذن الخبرة ليس العلم الظاهر إنما هو علم الباطن، يعني العليم والخبير. إيه، فلذلك تفرق بين العليم والخبير. وقلنا هذا. إيه، وأنا العلم. كويس إذا كل شيء على مدار العالم. طيب على كل حال. لا، استدلنا بهذه الآية على التفرقة بين العليم والخبير. قلنا الخبرة هي العلم بالبواطن. نعم. أن هذه الدراع النبوة. ولذلك لماذا سمي الخبير خبيرا؟ الخبير يسمى خبير، خبير هكذا، خبير الخبير الزراعي يعني والصناعي. تمكن في هذا الفن وإحاطته بعلمه الظاهر والباطن. والخبر يقول في كتاب العين والخبر مخبرة الإنسان. والخبر مخبرة الإنسان إذا خبر أي جرب فبدت أخباره أي أخلاقه. شوف يقول مخبرة الإنسان أي إذا خبر أي جرب فبدت أخباره أي أخلاقه. والأخبار والأخلاق أنا مكتوب فيها باطن، يعني ظهرت بواطن أموره. إذن يكون معنى قوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، يعني أنك لن تستطيع أن تصبر على شيء لم تحط. والمعنى بمعنى معنى أنك لو علمت أن هذا معنى بدري، وأنك لو أنك حتى قد علمت من هذا الباطن طرفا من العلم لن تستطيع أن تصبر، يعني أنها أمور هائلة لن تستطيع تصبر حتى تحط بها إحاطة كاملة. أنا هذا يبدو لي المعنى بدلي فيما بعد، والله أعلم. وسياق الآية تؤيده صراحة، إنه يعني يقول سأن تحمل في أمور كبيرة. هذا نأخذ منه أيضا أنه يعني سيمتحن. لكن عندي سؤال وهو الذي لم أستطع أن أجيب عليه إلى الآن، واستصحبوه معكم حتى يتم الجواب عليه إن شاء الله لعلنا، وهو لما يمتحن الخضر موسى؟ موسى قال سئل أي الناس أعلم؟ قال أنا. فالله عز وجل عاتبه على ذلك وأخبره أن في من هو أعلم منه. والسؤال هو سيذهب إلى هذا الرجل وسيعلم من هذا الرجل أن عنده من العلم ما لم يعلمه موسى، صح؟ لكن لماذا يمتحنه؟ يا أخي الآيات ظهر فيها امتحان، ما تأمل فيها شيئا. فيها انه يمتحنه ويحرجه. يعني التحريج اللي ذكر اللفظ الحديث هو حقول حرجه جدا. لا لا بس ما هو ستنا كل حرجا اي لا نقرأ رواية ليش ما تبحث المسلم ليش ما تبحث كذا البحث السريع ليش ما تقول لموسى وتكتب حرجا الخانة الثانية هذا سؤال انا عندي لماذا هو يريد ان يحرجه عرفنا السؤال ما الرابط بينه وبين العتاب وعاتبه انه لم ينسب العلم اليه سيري الرجل يعلم من الباطن امور ما لم يعلمه هذا واضح لكن لا ذاك لما اراد ان يحرجه هل لان هذا هو الذي يظهر عدم علمه بباطن الأمور يعني عدم صبره عدم صبره يظهر عدم علمه كذا إذا كان ستلحظون إن الآيات فيها تحرج واضح جدا سيأتينا بعد قليل هذه الآن هذا السياق إذا ضبطنا السياق ذا تتفتق لنا المعاني عرفتم يا شباب هذا السياق إذا ضبط السياق واستقام لك خلاص كل الدلالات تدل عليه دلالات المفردات والتراكيب كلها دلالات سجد أن الحديث تفسره كل شيء يجي عليه والإحاطة هنا نقال ويقال طيب وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا المعنى والله أعلم أنه قال يعني وأخبره من بداية الأمر طيب هنا سؤال إذا قلنا أنه أخبره من بداية الأمر أنه لن يحط خبرا والمعنى أنه سيأتي بأمور هائلة لا يصبر عليها حتى تبدأ الإحاطة بها فجزء فبعض العلم لا يجعله يصبر كما كذا لما يخبره لما الخضر يخبر موسى من البداية أيوه. حتى يصبر ولا يعينه على الصبر لا يقول له يعني أخبره ومع هذا ما استطاع طيب وش الفائدة ليش ما امتحنه مباشرة ليش هالجملة دي بالذات ليش ما قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدثك لك منه ذكرى وبس الحين الآيات مش يقول الآيات قال موسى هل اتبعك على التعليم المعلم فقال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ليش يقول قال انك لن تستطيع معي صبرا هم يقول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا هذا اظهر لموسى في عدم علمه ايوه يعني كانه يقول وهذا سيدل على انك ما تعلم يعني عندك عندي من العلم ما ليس عندك كما قالوا في الحديث ان الله خصني بشيء من العلم لم يخصك به وأنك يا موسى لا تظن أنك أعلم الناس فيه من هو أعلم منك قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا والدليل على ذلك أنك لن تصبر كذا التحدي أنك لن تصبر ولذلك كل بعد مرة يقول قال أنا لن أصبر منك لن تصبر يزيد الشدة يزيد قال ستجدني إن شاء الله صابرا هذا كلام موسى وموسى هنا عليه السلام ما قال سأصبر إن شاء الله قال ستجدني إن شاء الله صابرا. طبعا يقولون هذا أبلغ، لكن وش وجه البلاغة هنا؟ سم؟ اللي هو صابرا، وش وجه البلاغة فيه؟ طبعا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وقوله إن شاء الله، لا إن شاء الله تفيد تحقيق في الأمر والاستعانة بالله على تحقق هذا الأمر. هذه مبالغة واضحة إن شاء الله. إيه واضح إن شاء الله، لكن ستجدني سأصبر ولا ستجدني إن شاء الله ستجدني، مش فيها من الدلالة، قد يكون من صابر يعني يتحقق أنه موصوف بذلك. يعني كالذي يتعهد لآخر ويقول إن شاء الله تجد ما يسرك مني مثلا. أي قصة من؟ أي قال ستجد طبعا ما هو بشعيب يجب أي أي قل مع صاحب مدني صاحب مدني. قال هو في الآية؟ قال فإن أتيت عسى من عندك ما أريد أن أشق عليك سأسأل ما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله صابرا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين من الصابرين من الصابرين من الصالحين من الصالحين. وإذا من الصابرين على عند إبراهيم إبراهيم وش قال؟ فلما أسلم هو له إني أرى بما يدعو قال ما أدرى قال يا ما ستجدني إن شاء الله من الصابرين إن شاء الله من الصابرين. ولك ستجدني إن شاء الله صابرا أو لم يقل له سأصبر. طبعا ستجدني إن شاء الله من الصابرين أبلغ مصابرا من الصابرين، يعني من جملة الصابرين الذي تحقق بهم هذا الوصف، لأن الأمر هناك هاية دبح ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عبد الخالق يبي ينبغي يبقى ستجدني إن شاء الله من الصابرين ستجدني إن شاء الله تعلق ولا قال تجدني قال ستجدني. ها ها إيه زيادة. طيب تبين لك فيها شيء شيخ؟ إيه عندي بس خلنا صابر سأصبر ناقص. هنا يقول يقول أبلغ صابرا أبلغ بثبوت الصبر من نحو سأصبر، لأنه يدل على حصول صبر ظاهر لفريقه لرفيقه ومتبوعه. وش معنى ها؟ هو ما بين الوجه من ناحية البلاغة. هل هو من دلالة اسم الفاعل؟ لكن بعدين خلونا بعدين بعدين قال وفي تأكيد ذلك بالتعليق على مشيئة الله استعانة به وحرصا واستعانة به وحرصا على تقدم التيسير تأديبا مع الله تأديبا مع الله إيذان بأن الصبر والطاعة من المتعلم الذي له شيء من العلم أعسر من صبر وطاعة المتعلم الساذج. يقول هذا يشير إلى أن المتعلم الذي عنده علم على أمره عليه أصعب، ولذلك قال إن شاء الله. ولأن خلو ذهني من العلم لا يخرجه من مشاهدة الغرائب، إذ ليس بذهني من المعارف ما يعارضه قبوله، فالمتعلم الذي له نصيب من العلم وجاء طالب الكمال في علومه إلى آخر كلام. شوف كل الكلام ذا. فائدة إن شاء الله أن تبين أن المتعلم اللي عنده علم يعسر عليه بس في استعانة وحرص لا هو هل فيه استعانة وحرص يدل على الاستعانة والحرص وإن شاء الله؟ إيه الاستعانة بس. استعانة يعني. تدل على استعانة وحرص ماشي. طيب قصة. لكن ليش نخليها يعني زي ما تقول توجه إلى إنه تدل على صعوبة الذي بين المتعين. وش اللي يدل عليه الآيات؟ أتم عليه شباب. يدل الاستعانة هو الاستعانة يدل على أمر. الاستعانة لماذا تصرف الاستعانة إلى أنه لصعوبة على المتعلم دون الساذج ما الذي دل عليها من ال... لا هو فائدة ذكرها كذا مترتب عليها والفائدة لي ما هي دلالتها أين دلالتها من الآيات طبعا هذه أقرب للتفسير الإشاري الإشاري يعني فائدة أو شيء لم يدل عليه النص دلالة الإشارة لكن دلالة الإشارة ما تكون صحيحة حتى تعالى دليل فهل هذه من دلالة الإشارة المقبولة أنا ما أشوفها لكن هذا مثل ما قال سليمان أما أنه لو قال إن شاء الله كان درك لحاجته ليه شوية طيب كان أمر يشاف لا هنا موسى استعان بالله يستعان بالله قال إن شاء الله لأن المتعلم أصعب عليه الأمر من الساذج لا أنا ما أقول عن عن عن فائدة اللي ذكرها مع شور إنما أقول في معنى إن شاء الله لماذا قال إن شاء الله نجي لها معنى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بيجي معنى إن شاء الله الآن كلام ابن عاشور أن ندرس الآن ونقرأ التفسير ابن سبيل شوف إذا قالوا قولا يروق لنا هكذا القول ولا إن شاء الله في القرآن يا شيخ ورد فيه استعرضنا درسناها درسناها مرة درسناها عند آية تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ومحلقين حتى قول إسماعيل ستجدني إن شاء الله صابرا وليش علقوا المسيح إسماعيل؟ إيه هذا الصعوبة فكلامه بالصعوبة ماشي هذا المقدمة دي مقبولة لكن اللي بعدها العلم يعني يكون اصعب ان يكون متعلم اصعب هذا اللي انا ما اعرفه لكن هو قال لن يكون في البدايه لم تحني الا عندما سئل عن العلم أيه؟ ما رجع الامر الى الله اي بس يكون العكس فهو استدرى لا هو استدرى لا لكن هنا انا اقول الكلام ولا في تكلف وش وجه التكلف فيه؟ يعني يكون اصعب من المتعلم لانه ليست فيه دلاله من الايه ما في دلاله من الايه هذا كلام موصل كذا بس يعني استحلاه انا مثل شغله التدبر اللي يقولون ياتون بمعنى صحيح ويقولون الايه ما تدل عليه فأنا قلت الحقيقة عندي أن فيها أن في كلامي هذا تكلف أو تكلفا أن في كلامي هذا تكلفا يعني إحنا نسمي هذا تحكم يعني تفسير له دلالة إشارة إن شاء الله هو بيجيب دلالة إشارة ليست هي من أصل النص لكنها تدل على هذه دلالة إشارة صحيحة إذا كان يدل عليها الدليل يعني إذا كان ظاهرة مثل يعني بعض قال وحل لكم ليلة الصيام الوقت إلى نسائكم قالوا هذا معنى يجوز أنه يصبح جنبا صح إذا أباح الله له ذلك إلى آخر الليل سيصبح من لازمه أن يصبح لكن النص ما ورد هذا ما ورد يعني هذه فائدة أو حكم مثل ما نقول قواعد أو أحكام أو نحو ذلك فنقول هنا أنا قلت عندي اللي فيها التكلام هذا تكلفهم وذلك أن موسى عليه السلام حين علق على المشيئة لا يتصور منه أنه أراد هو بنفسه أن يبين صبر العالم أو صعوبة صبر العالم وإن كان يقصد دلالة الإشارة المؤلف إن كان يقصد دلالة الإشارة فهنا نقول لا يتبين الضبط، لا يتبين الربط بين هذه الفائدة والآيات، ما في ربط. ولكن الأولى النظر إلى السياق. طيب وش السياق؟ السياق بالنسبة لموسى وش يدل عليه؟ لا من موسى، من الخضر يمدح موسى، ومن موسى قلناه سبق أسيد حرصوا على العلم، حرصوا على العلم قلناها قبل صح؟ شيخ عبد الله ذولي إن كانك تكتبهم وتشوفهم انتبههم ذولي، يعني مثل حرص موسى وحرص الخضر. ممكن بعدين نلخص نقول يظهر هذا كذا وهذا كذا، هذا هو السياق. حرص خضر في الانتفاع، وحرص موسى على اظهار العلم وتعذبه مع العالم، هذا واضح. لذلك احنا قلنا يوم قال هذا اتبعك على، وقلنا الشرط هذا ليش قال موسى الشرط؟ وقال بعضهم انه شرط بين وما ادري ماذا اللي يصير، انما الزام لنفسه التعلم وبين بيان لحرصه هو على لن يصحبه الا على هذا. هنا نقول السياق يظهر أو يظهر حرص موسى عليه السلام على العلم، ولهذا يظهر هذا الحرص في دلالات الآية. واحد على دلالة الأولى قوله ستجدني، ولم يقل سأصبر، فأظهر عليه السلام حرصه على اتباع المعلم بأنه لن يجد منه إلا ما يرغب، أنه يريد الصبر منه. فقال ستجدني، يعني كأنه يخاطبه أنت تريد الصبر أنا بصبر، ما قال سأصبر، لو قال سأصبر كان يتكلم عن نفسه، ولما قال ستجدني كأنه يرد الجواب عليه أنت يعني لا تقلق ستجد مني ما يرضيك. مثل إبراهيم عليه السلام لما قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، الابن بار يا أخي من بر الابن بأبيه، وما قال سأصبر إن شاء الله ستجدني، هو يطمن أباه، ففيه البر بعد. هذا وجه الآن تبين لي، وهو يظهر فيه شدة الامتحان على إبراهيم حتى في هذا الموضوع. ليه؟ لأن الولد في رأي خاطره حتى الآن ما قال سأصبر، قال ستجدني، يعني كان يقول لا تقلق يا أبي أبشر يا أخي. وش هالابتلاء ذا؟ يا ليتنا ندرس قصة إبراهيم هذه، كل شيء ودنا ندرسه. ستجدني إن شاء الله صابرا. حتى ذاك صاحب مدي لما قال لموسى ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أيضا ينظر إليه وإلى هذا العقد الذي بينه وبينه، ما قال سأكون صالحا فستجدني، هو يراعيه هو ويبين العهد له هو. ترى بعض الشيء يا جماعة دخلنا كاتبه هنا، وبعض الشيء يعني قلت لكم وين دي نكتبه، تكفون ما ودي يضيع علينا. ثاني لمبي أنا أريد والله فضيحة لله تفتح أبوابا يعني مثل هالآيات هذه يبي يصير النظر فيها واحد ستجد إن شاء الله صابرا. طيب الثاني المبالغة في السين فيها مبالغة شباب هل في مبالغة في السين؟ قيل أنها زيادة زيادة من ناحية البناء ما قد تجدني تجدني لا شك ستجدني أبلغ التأكيد في السين. ثالثا تعليق ذلك بالمشيئة فهي تبين صدق عزمه وتوكله رابعا عفوه ولا أعصي لك أمرا فائدة ولا أعصي زيادة إيه زيادة كمال الصبر بالصبر ولا أعصي يعني سأصبر على ما أرى ولا وأيضا ولا أعصي لك أمرا والتنكير خامسا التنكير في أمرا يفيد أي أمر أي أمر صبر أو كبر على ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال ولا أعصي ولم يقل وأطيعك ستجد إن شاء الله صابرا ومطيعا وإنما قال ولا أعصي لأنه ولا يريد منه عدم اعتراض عدم فعل فلذلك تأتي ولا أعصي هو شو يقول قال ستجد إن شاء الله صابرا لا قبل هو شو قال له قال فإن تعت فلا تسألني هذه بعده قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا كأن موسى هنا يعلم أنه سيعرض عليه أمور النعمة هذه أن مثلا هنا ولا أعصي كما قال لماذا قال أعصي يعني هنا المقصود عدم إحداث فعل أو اعتراض وليس مقصود في الآية ولا يطلب منه الطاعة يعني أو فعل الأمر الحين في فرق بين الصبر ولا أعصي لك أمرا ستجد إن شاء الله صابرا. التفسير ما هو شو؟ هو كثير. وشو يقول هذا؟ لازم كيف فرق بين صابرا ولا عصابرا. لا أخالفك في شيء فعند ذلك شارطه الخبر عليه السلام. وصابرا إيش قال؟ يعني صابرا بالنظر الى نفسي ولا اعصي بالنظر يعني لله اي بس وش الصبر يعني شو المقصود بالصبر ما المقصود بالصبر يقول قال انك لن تستطيع معي صبرا عدم الاعتراض كما في الايه التي بعدها اليس هي ولا اعصي لك امرا قلنا ان هذه زياده في كمال فيه. الصبر اي لابد فيه بس في فرق بين صابر ولا اعصي لك امرا عندك شيء هل عدم الصبر يا شيخ يلزم انه يعصي هذا نشوف سام الدليل يقول ستجدني ان شاء الله صابرا على ما ارى منه وان كان خلافا لما هو عندي صواب ولا اعصي لك امرا وانتهي الى ما تقول به وكلام يكون موافقا هوايا يعني لن أخالفك صبرا، يعني لن أنكر عليك فيما يخالف ما عندي، ولا أعصي لك أمرا، يعني ما تأمرون به أو أنتهيت إلى ما تأمرون. ما تأمرون. وإن هذا فيه يكون فيكون من باب الطرد والعكس. كيف طبعا؟ يقول أما بيان بلاغة هذا التركيب فإنه لو كنت مشرت بأي قال إن شاء الله ستجدني صابرا لفات التكريم التوكيد المطلوب. ولو أخبر بأن يقال ستجدني صابرا إن شاء الله لاختل إرادة الاهتمام بكلمة التبرع. ولا أودي ما حسن موقع الاعتراض. فإنه من تحاسن الكلام فالتركيب قريب من قوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيكون من باب الترد ولا. هذا شيء ثاني. هذا يعصون الله ما أمرهم على ما يقولون، هذا شيء آخر. وش الفرق بين ولا يعصون الله ما أمرهم على ما يقولون؟ خلينا نعرفكم شيء. ماشي؟ إذا نهيتكم عن هذا الحبيب هذا. ولا يعصون الله ما أمرهم على ما يقولون، وش معناها؟ وش الفرق بينهم؟ فعل المأمور فيه إزالة معنى عن ترك ال كما ذكر ابن تيمية أن فعل المأمور أبلغ من ترك المنهي عنه. اللي يقول عبد الله الحديث. ولا عكس. ترك المنهي أعظم. لا احنا تكلمنا عنها، هذه من جهة وهذه من جهة أخرى. على كل حال ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لابد فيه بين كذا. لا يعصون الله ما أمرهم يعني أنهم مطيعون. ويفعلون ما يؤمرون يعني انهم قادرون، لانه يمكن واحد يأمره وما يعصي ما يبلغ ضعيف. طبعا اخبر عنهم بشيئين، انهم هم اهل طاعه واهل قدره. يعني ان ملائكه وذكر غلاظ شداد، غلاظ شداد، وعلى غلظهم هؤلاء لا يعصون ويفعلون ما يمر، يقولون على كل شيء يمرون. الله مكنهم يعني. وهو إذا حصل للآمر، إذا حصل للآمر الطاعة والقدرة. إذا حصل الأمر الطاعة من المأمور والقدرة تم له القدرة، صح؟ الأمر إذا حصل له الطاعة من المأمور وما يعصيه والقدرة تم له أمره. ولذلك مش يقول أصحاب ملكة سبا مشاورة استشارتهم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، الأمر إليك هذه الطاعة، ونحن أولو بأس قوة وأولو بأس شديد هذه هي فعل المأمور، هي القدرة. أولو بأس شديد أولو قوة، قوة في السلاح، وبأس شديد الشجاعة، هذه كلها هنا القوة. والأمر إليك هذه الطاعة. فهنا موسى عليه السلام يقول ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. طبعا الصبر هنا هي القوة يعني التي أرادها منه المعلم، أن يكون عنده قوة وقدرة على الصحبة شرط الصبر. والثاني الطاعة، يكون مطيع، يعني عنده صبر وعنده طاعة. لذلك جمع موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، لأنه يقول له إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فهو بدأ بالأمر الأول الصبر. الصبر أصلا قوة. القوة التي هو أرادها من هذا المتعلم الصبر. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال الخضر قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. هذه الطاعة اللي هو أراد منه. فلا تسألني. فأراد منه الصبر والطاعة. ولا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. تكرار إلى مرة ثانية. يقول فالتركيب قريب من القول. لا يعصون الله. لا قل لي أوله من أوله. هو أما بيان بلاغة هذا التركيب. هو هون يتكلم عن تقديم إن شاء الله والتأخير. أيوة. فإنه لو قدم الشرط بأن يقال إن شاء الله ستجدني صابرا لفات التكرير والتوكيد المطلوب. ولو أخر بأن يقال ستجدني صابرا إن شاء الله لاختل إرادة الاهتمام بكلمة التبرك. ولا أقول أديم حسن موقع إعتراضي فإنه من تحاسين الكلام. ما نخيل بشيء. ثم قال لا يعصون الله. فالتركيب قريب من قولي. أيوه. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيكون من باب الطرد والعكس. لو تأخير لفظ الجلالة ما قالوا؟ أنا والله ما أعرف من يلي. وإذا لم يتبين لي بقول ما تبين لي. لكن هذا ممكن نبحث في سره يعني. التركيب. ليش قال ستجدني إن شاء الله صابرا؟ هذا يا شيخ الفرق هو بس تكليف التركيب قريب من أنا له مراد من المباحث هي كل الآيات التي وردت كذا على النظر ستجدني إن شاء الله من الصالحين ستجدني إن شاء الله من الصابرين كلها كذا فهي السر في تركيبها سيكون واحد يعني مش الفرق بين وش التركيب الوالد الثاني قال انه يقول ستجدني صابرا ان شاء الله او ستجدني صابرا ولا اعصي لك امرا ان شاء الله فتقديم ان شاء الله لا شك انه تبريك ها تدل على ايضا تبرك شده العزم والتوكل يعني نفس ان شاء الله فيها توكل وعزم صح وتقديم إن شاء الله فيها توكل عزم هذا وجه يضاف في السادس هذه كلها في السياق وحتى قصة موسى قصة إسماعيل إبراهيم عليه السلام وابنه نفس الكلام ستجدون إن شاء الله صابرا ما قال ستجدون صابرا إن شاء الله هي قاعدة التقديم الأهم هي قاعدة التقديم الأهم لكن زين كويس انك نبهتنا على هذا الشيء. طيب ثم قال هنا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني. هنا قال فان اتبعتني ولم يقل فاذا اتبعتني. وبعدين الفاء هنا فان اتبعتني. هذه تفريع يعني. تفريع عن على قول موسى على قول موسى الاشتراط والرد عليه طيب هنا لماذا قال فإن ولم يقل فإذا طيب اللي هي قضية إذا تفيد تحقيق الفعل وإن طيب لماذا لا نربطها بجملة إن اتبعتني فلا سألني عن شيء ولا نربط هذا المعنى بإن اتبعتني فقط لأنه سيتبعه سيتبعه ما المعنى على كل يعني تقل. إذا يش فإذا وفإن اتبعت هنا إن يا شيخ لأنه ما حققت الأمرين أما الاتباع فقد حققه موسى أما السؤال فلن يحققه أحب يقول فإذا اتبعتني في المستقبل من قال فإذا اتبعتني تسوي شيء الان ما ليش ما قال اذا فاذا هذا المعنى حقيقي تطبيق حقيقه الوقوع ايوه نطبقها هذا طيب انا هذا من بيت الوقوع يا شيخ لا يوسف او يشير الى الامتحان اللي موسى حتى بها يعني يشير الى شك ان انا في شك من اتباعي ممتاز مش معنى بين اتباع اتباع بين هنا وجد الله صبرت؟ لا تبعتني صاحبتني صح؟ نعم ولا لا؟ لكن هم ماذا تحبه؟ قال اتبعتك يعني التبع ايه التبع اتباع فهو الان يعني يبين شروطه حاضر يبين شروطه لموسى كما موسى بين شرطه وهو يبين شرطه فشروطه الصبر صح؟ يكون هنا الشك من موسى انه سينفذ الله لا. الصبر لا. وعدم العصيان ما هو كيف يصير الشك؟ هو يقول لك انت اتبعتني يعني صاحبته لا الشك من قوله قال موسى ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا فهو شك انه يستطيع انه يوفي بهذا الامر من قوه الامور التي سيراها اي لكن شلون فاذا يقول فان صاحبته مثلا شلون فان ما كنت انا لا ان لا تكون على اتبعتني فقط تكون على اتبعتني فلا تسالني عن شيء يعني اتباعه مع عدم المساءلة والاعتراض لا. وعدم الصبر لا هذا هذا هذا الجواب فإن اتبعتني فلا أنا أقول هذا الذي يظهر منه أن الخضر يملي شرطه على موسى فأولا طلب منه الصبر وقال إنك لن تستطيع معي الصبر وكيف تقضي أمامك ثم قال فإن ولم يقل فإذا وكأنه لا يلزمه هذا اللي ظهر لي أنا ترى وكأنه لا يلزمه بالصحبة لا يلزمه بالصحبة فإن رغب فهذا حق الشرط فإن رغب هذا حق الشرط المشروط عليه أنه يصبر ولا يسعى فإن رغب فهذا هو حق الشرط أن يصبر ولا يسعى ولهذا أكد بحرف التوكيد تسألني على قراءة ولهذا أكد بحرف التوكيد تسألني وتسألن بقراءة لا تسألني تسهيل وكلها بالتشديد إذا القراءة كلها بالتشديد فلا تسألني بدون همز قراءة أبي جعفر قال لا تسألني كلها على التشديد ثلاث قراءات لا تسألني ولا تسألني ولا تسألني قراءة المعامل والقراءة الثالثة لا تسألني بدون تشديد قراءة التشديد فيها تكذب وأيضا قال فلا تسألني عن شيء وعمم بقوله كل شيء فلا تسألني عن شيء نكرة في سياق النهي ولم يقل فلا تسألني فقط شوف الشرط طيب لاحظ ان هذا الشرط كله فيه امتحان لموسى كله فيه امتحان لموسى فلم يأذن له بشيء من السؤال. جاي فيه كله تحريج يعني ولا سؤال. تأخذ وجه. سم. لماذا ما قال المسح الدليل؟ أيوة هاي بقولها. يجعله يعني الصحبة قد يكون مساوي. أيه. فإذا اتبعتني يعني أيضا أولي عليه شرط تبين قول اتبعتني أنك تكون تابعا لي. هل ممكن يكون فيها تشكيك كما قلت في صحة في اتباع في يعني في أن يستقيم تقييم الاتباع لموسى لا بس يعني هل يؤخذ من هل أنا أحب بدلي هل يمكن يؤخذ منه أن أيضا الخضر يشكك موسى في الاتباع وإيش أنتم قمتم الاتباع أو جواب من السؤال؟ شيء مرة كيف شيء؟ يعني هنا الاتباع أو السؤال إيش؟ أنتم تقول جواب هنا فإن اتبعتني فلا تسأل يعني مشكك موسى في السؤال أو في الاتباع؟ لا في الاتباع أنا حين قلت لا أولا قلنا هذا إنه لا يلزمه بالصحة قلتم لا لا أنا ماشي لكن أنا حين قلت إنه إيه تفيد إنه لا يلزمه بالصحة صح؟ فإن اتبعتني الأمر لك وليس متحقق فإذا اتبعتني لك الخيار تتبعني لك الخيار هل يؤخذ منه أيضا أنه ممكن يؤخذ منه أنه يشكك موسى في اتباعه؟ لا يشكك ما تؤخذ؟ لا كيف هو جنب بعيد؟ كيف يتبع؟ السياق لا اتباع بمعنى الطاعة وليس الاتباع بمعنى الصحبة بما تدل عليه مفردة فإن اتبعتني لكن الذي كان في بالي يا شيخ ليش إن وليس إذا لأن الاتباع أقل أما السؤال أشككه هنا في الموضوع السؤال ما فهمت بس الشيخ قال هذا إن على الفعل وليس على الجواب هي على الفعل على كل حال أنا هذا اللي ظهر لي الآن والثاني يبقى وجه محتمل إنه يعني أيضا يشككوا كانوا من جنس لن تستطيع معي صبر يعني كانوا يقول فإن اتبعتني ما قال فإن صحبتني قال فإن اتبعتني ولم يقل فإن صحبتني ايضا ليشككه في تحقيق الاتباع وانه هذا امر استبدله ولا قال فاذا اتبعتني ما قال فان صحبتني ولا قال فاذا صحبتني ولا قال فاذا اتبعتني قال فان اتبعتني والاتباع هو صحبه زياده صحبه طاعه كانوا يعني يشكك هو ايضا اذا هذا الوجه يكون برضه من الامتحان مثله لن تستطيع ما يصل مثله يعني كان يقول اشك في اتباعه لكن ان حصل فلا تسال معي شيء لا تسألني عن شيء أعمله بما تستنكره إني قد علمتك أني أعمل العمل على الغير الذي لا تفيد به إيه يعني قول ابن جرير الآن هذا أيدي الوجه الأول اللي قلت يعني هذا شرط الصحبة إن صحبتني لك الخيار إن صحبتني الآن لك الخيار أن تصحبني ولك الخيار الآن الوجه الثاني محتمل حتى يعني نجد له مسامة لكن هو غريب يعني بيقول فلا تسألني عن شيء، فلا تسألني عن شيء مرة عن شيء. ها يا أخي والله امتحان، يعني امتحان الخضر لموسى تظهر له يعني، وصبر موسى، حرص موسى، حرص موسى على العلم أيضا يظهر. يعني ما هذا الامتحان يعني الصبر على حرص على العلم والمسلمين. ضرب مسافات كبيرة يعني. لك ها؟ لا يحكم بني إسرائيل. رئيس الدولة. قبل أيام. وبعدين أنت الآن يطيع لي هذا، ما هو عجيب لي هاي هاي. هذا قد يأتي يا شيخ عبد الله إلا يا شيخ قد يأتي على الاستعمال العام فإن أنت بعد ما تبديت أصلاً بس ده إن يعني كيف الشيخ؟ كيف نقولها؟ كيف نقولها؟ إذا يعني أنت تقول أحد من أشياء صعبة، إن قدمت عليه هذا المعنى ممكن، بس بس هذا ما ما يمكن نحتكم إليه. بس هذه أقول هذه سهلة على لغتنا يعني. إيه لغتنا أقول يعني ما نحاكم إلا على كلام أهل الطبع. أو على النصوص القرآن والسنة ولا كلام أهل الطبع اللي هو الجهليين يعني والصحابة. طيب فانطلق، الفاء هنا ماذا تفيد؟ التعقيد يعني أنه حصل هذا بعد الاتفاق مباشرة. في معنى التزامهما بالعقد اي وما اتفق عليه، يعني هنا اتفق وانطلق مباشرة بدون مهلة. سم هي هي هي هي هذه وش هي؟ لا هو يكمل الآية اي صح صح. فلا تسألني عن شيء او فلا تسألني عن شيء حتى ينسينا عنه حتى أحدث لك منه ذكرى. طبعا أنا ورد عندي بس إني ما لقيت لها شيء يعني جواب، إنه قال حتى ما قال إلى ما قال إلى إلى أن أحدث لك منه ذكرى. طبعا حتى تفيد تقضي شيء شيئا فشيئا، وحتى لا تكون إلى في نهاية الغاية الغاية أو ما قبلها. فهنا يعني أنا آخذ منها إنه يعني حتى أحدث لك منه ذكرا، يعني أنه سيكون لنا أمور فيها تدرج يعني أمور مستمرة فأنت تصبر. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه، وإلى أن تنتهي غايته إلى نهاية الأمر. أو اصبر غاية الصبر فإن لن أخبرك إلا في آخر الأمر. هذا فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكرى. طيب هنا ما قال حتى مثلا أخبرك، قال حتى أحدث. حتى أحدث لك منه ذكرى. ماذا تريد كلمة أحدث؟ من الحديث يعني سأتيك بكلام يعني بجواب جديد. إيه؟ جواب جديد. جديد عليك. عليك أنت. طيب وذكرى. ذكرى عن الكلام أو الخبر. يعني ذكرى. إيه ما هو الذكرى؟ يعني يذكره ما. لا ما هو مو ب. الذكر هنا. ذكر اللسان. ايش قال عليك واحد؟ ايش قال ابن جرير يا شيخ؟ وحديث لك من ذكرى. حتى حدث لك يعني من ذكر اللسان. من ذكر اللسان. ايه. وأبتدئك بخبر عنك. إذا أحدث من نسير حديث. يعني هي الآن كأن الآية تؤكد معنى الشرط. يقول فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أنا أبادرك. حتى أبادرك أيوة ببيان حتى أذكره لك وأبين لك شأنه وأبتدئك بالخبر. يعني ثاني شيء ببيان ابتداء بذكر اللسان أنا أتكلم كله. يعني حتى يقول من عندي أنا تماما وليس لك أمن أنت أي أثر فيه، لا بالسؤال الصريح ولا بالتلميح. سلام. أنا ما أردت أنك بس أبين أنه سينسى سيذكر هنا. لا يا شيخ، الذكر هنا ما هو إيه هو بيان عقبة الأمور هذه السلف التي فعلها. الذكر هنا قول اللسان يعني. لكن فعلا كلام الشيخ عبد الله مهم. كلمة ذكر ليش قال ما قال حد ذكر من قولا أو خبرا؟ ليش قال ذكر؟ ما يعني ليش يقول ذكر هنا ذكر اللسان؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. طبعا هو قول اللسان، لكن ليش ما قال مثلا الهجوا بنعمتي؟ قال اذكروا. هذه كويسة. اي انا شفت حد كل شيء بعد ان يقول وكل قول يقال له ذكر. من يقول هذا؟ سوى بينهم. قال من هو؟ الراغب وكل قول يقال له ذكر. مقيس اللغة. تذكر فيها تذكر بالنعمة. أيوة تذكير بالنعمة. لعلكم تذكرون. إيه ما فعلت كذا فكان كذا. هذه موسى لا ينسى. لا هذه في فائدة. يعني حتى أحدث منه ذكرى يعني أذكر ما كان فأبين لك. شيء هو كان نفس الأفعال لحد شيء فأما هذا ما التفسير يعني. ذكر والذكر فيه اتعاظ، فيه اتعاظ وعبرة هذه إذا المعنى هذا حررنا في فائدة. له ما ذكر قال هو أصل يدخل فيه يعني أشياء كثيرة، ثم ذكر والذكر هو من العلو والشرف، وإنه لذكر لك وقولك. الذكر حتى وانه لذكر لك ولكم قالوا فيه تذكير وفيه الشرف، فيه معنيان. طب هنا هل ياتي معنى التشريف؟ لا ما تاتي، لكن هنا التذكير يكون كويس معنا، لانه ما قال حتى احدث لك خبرا منه خبرا او علما، وانما قال حتى احدث لك منه ذكرا. حتى أحدث لك منه ذكرا. يعني كأنه أيضا يقول إنما ما إنك إذا صحبتني سترى مني أمورا لا تصبر عليها، لكن هي فيها ذكر، يعني هي فيها ذكر وفيها موعظة. مع كل ذلك لم يصبر موسى، ويقول لك صدقنا يا صبرا يعني تسمع ما انت قلت لي صبرا يعني هذا اظهر واظهر لموسى. اه كما قلنا قبل وكيف اصبر على ما لم تحدث به صبرا، هذا بين لموسى هنا بين مره اخرى وبين مره اخرى. وايضا هنا يقول على ما لم تحدث به صبرا ان فيه الامور باطل لا تعلمها، وأن سأخبرك بهذا الأمر وهو ذكر وفائدة، ومع ذلك يعني ما أصبح لن تصبر، لكن هنا طبعا التركيب في يعني فيها أشياء ممكن تدرس، بس ما عندي منها شيء تقول يا أنه قال حتى أحدث لك ترتيب الترتيب بالترتيب، يعني ليش ما قال حتى أحدث ذكرا لك ولا أحدث لك ذكرى منه، يعني ليش التركيب جاء على شكل تقديم لك؟ هذا يظهر به الاهتمام من موسى، يعني كيف وجه الاهتمام منه؟ قل لله يعني بس وش علاقة حتى أحدث لك؟ يعني الشرط عليه هو الشرط والكلام مع موسى، فهو المخاطب وهو المعنى حتى أحدث لك أنت، يعني أنت هو يعنيك لا تسألني، نعم أصبر حتى أحدث لك، يعني هو يقول أنا سأحدث لك، يعني لا تقلق لا تقلق بس اسمك حتى أحدث لك، وهو وعد، وهو وعد بأن يخبره بعاقبة الأمر. هو لم يقل له يعني هنا لا تسأل أبد خلاص، لا قال سأخبرك، والشرط هنا يعني يعني وهو ما صاحبه إلا على هذا، ما صاحبه إلا يتعلم، وقال حتى أحدث لك منه، طيب ومنه هنا وش نوع المين؟ أن من؟ طبعية يا شيخ، كل شيء؟ ولحظة كل شيء؟ كيف؟ طبعية هنا مين؟ طبعية؟ وش صارت؟ يعني يخبرك بعض الشيء ولا يخبرك كل الأمر، لا لا أو بيانية من هذا الشأن الذي الأمر الذي ابتدائية هذا اللي ظهر بالله تبعضية في إشكال في إشكال وقلنا تبعضية يعني كان يقول سأخبرك بعض الأمر وأخفي عنك بعضه ما يناسب هذا الصحبة حتى أحدث لك منه ذكرى. بعد ذلك قال انطلقا انطلقا قال انطلقا حتى إذا ركب السفينة خرق. ولما هنا تفيد أنه أنها مباشرة واضحة. هل يفرش منه حرصهما على أما موسى على العلم؟ وما وجه حرصي الفاهم مباشرة وافقوا حرصهما وافقوا لم ينتظروا بعد عربي اتفقوا ممكن انطلق ممكن ممكن لكن في ثاني انطلق الذهب ايوه تفرق بين انطلق الذهب من قال فذهب انطلق هنا ابن عاشور يعني عاشور شو يقول؟ ها؟ الانطلاق فيه الانطلاق الذهاب والمشي واشتق من الاطلاق وهو ضد التقييد لان الدابه اذا حل عقالها اذا حل عقالها مشت فاصله مطاوع اطلقه هذه تبين فيها السرعه المشي والاهتمام بالامر وليس كذهبه لانها اذا قيدت الدابه ثم اطلقت أو لو حل خيرها ما كان محدد مكان مكان إيش؟ لا يعرف موسى أين يذهب فانطلق؟ لا هذه اللي هي كونها أبلغ وكونها كما قلنا في المطاوعة أطلقه فانطلق يدل على أظن الشدة في المشي أو سرعة في المشي لكن هو يعني مش يترتب على الصراحة لا الاهتمام بها هل في شيء يفوت يعني ولا شيء يسعون إليه ما أشوف شيء يعني أنا لا أرى شيئا ما يعني شيء يسعون إليه إيه يعني شيء أبو صاحب قصود العلم وأن أخذر يعني تطبيق ما من السرعة يعني السرعة اللي تقولون هذه شو فائدة منها؟ الاهتمام طيب. الحين هو ما في شيء على السرعة سامي. هذا هو كذا كذا إذا يعني أنا أعجبني أنا هذا اللي أشوفه. فهي الآن كأنها أشارت الآيات إلى أن هذه المشاركة التي حصلت بين موسى والخضر هي القيد الذي قيدها وهذا يظهر أهمية هذا الشرط وأن هذا الشرط يترتب عليه بقاء الصحبة أو انتهاؤها ولذلك أن هذا الشرط يترتب عليه بقاء الصحبة أو انتهاءها ولذلك قال فانطلقا فعطف بالفاء التي تعقب مباشرة على الاتفاق يعني فكأن انطلاقهما هذا جاء مباشرة بعد الاتفاق وأنه ما أعاقهم إلا هذا الاتفاق ثم إنه قال انطلق ولم يقل ذهب من الفروق أنهم قالوا ذهب تأتي في المعاني وفي الأعيان انطلق في الأعيان ما فرق مؤثر هنا إيه هنا ما يؤثر لكن إنه مؤثر إنه بين كأن كالإطلاق كأن شيئا عاقهما الإطلاق يكون من قيد أي الإطلاق يكون من قيد وأيضا المطاوعة يعني المطاوعة كأن يعني كأن شيئا عاقهم على كل حال هي نفس الإطلاق المرة الثانية نقول نفس الشيء عندما يأتي في الطلاق يكون على الصراحة نشوف السؤال منع في موضع صح لكن جيد يعني فانطلق حتى إذا طيب هنا حتى وش تفيد؟ ها؟ بعدين ما ذكر هنا فانطلق ما ذكر يوشع ما ذكر يوشع بالنون؟ إيه هذي ذكرناها أنها إذا جاءت محل العبرة خلاص الآن يعني وصلنا إلى محل العبرة أنه لم يوصل إلى محل العبرة Thank you. سلم سنة في الرياض. محمد ياسر استلم سنة كبيرة من الرياض الشهر الماضي. محمد ياسر. قدم في الرابطة المقرر لهنا والدولي. هنا أهول. هناك أهول. هو تخصص في الحديث. نكمل حتى ياتي الماء وعطش يا شيخ. لا تصبر لا تصبر. هو حسب ان الولد دخل يضع الماء ضميانه ضميانه يظن الشراب ماء. فانت لازم تصبر يا شيخ. اصبر على العطش. يقول ان النووي ما يشرب ماء كثير عشان ما ينام. حتى ما ياكل هو لا ياكل ما ياكل اي شيء والفواكه. مين النووي؟ لا بس ما ذكرت في الكتب التراجم الاصليه. ايه وكويس هذا متخصص بالنووي يعني. ابن عطار ما ذكروا والسخاوي ما ذكروا ولا الذهبي. مين اللي ذكر؟ انا ما ادري انت. لا لا قضيه انا قريتها يعني ينسبونها على النووي دائما. لا انا لاني هالتراجم المفردة اللي هو ابن عطار والسخاوي والسيوطي ما ذكروا هذه الأشياء. فأنا استغربت لما قلت إنه ما يشرب ماء. أنا قرأت ترجمته بس ما قرأت إنه ما يشرب ماء. أخي هذه نقراها بس ما دي يمكن يقولها. مين؟ صفحات بسبب الولد. هذا بقول ذكر هذا؟ وأنا قريتها من غير بقول قديمة. أنا قرأت. تفضل هل ما إلا الماء؟ نبي نشرب ماء. يقولوا ما ياكل ولا ينام. لا قلة النوم هذا كان وقت الطلب في البداية. قال جلس سنتين ما ينام على الأرض. لا هذه ذكرها تلميذه ابن عطار. الحمد لله. ايه الناس هذه ما ينام إلا جالس. هو ما ينام على الأرض بس ينام كذا. فإذا فاق أكمل الدرس والتعليم سنتين بس. ايه بس سنتين. ها؟ هو علمنا بها وقت الشباب ممكن نصلح. كان هذا وقت الطلب وليس في الأخير. من الآن نحن غلوة عليكم إن شاء الله. هل يتزوج مع دين؟ هو يشكو الزواج. ها انا رحت عنده في البيت معكم قليل. قال عنده هرنب تذكرون لها. يقول هذه هي هذه صح. يقول رفيقتنا في البيت هرنب. البيت داجن ما تخاف تاتي وتروح. هذه كثيرة في مصر يربون أرانب. البكسريين؟ لا عندنا في مصر يربون أرانب. لكن تأكلونها طبعا. هي لحم أقل من الدجاج. بس لا أقل جودة. لا أقل كما. لكن من حيث الكيفية هي أحسن من الدجاج. حيث التذوق وأحسن. برية بعد. عندنا أجود. برية يسكن في الغابات قريب من النهر ويصاد بالبور. برية كنا نصيدها موجودة في المزارع. عندنا القصيب موجودة كذا وما زالت بس قليلة لأن المزارع كثرت وكذا. لكن من أول كنت قال كانت موجودة. إحنا كنا وإحنا صغار في مزرعة وأنا أرعى الغنم وجدتها نائمة. بقود ثوبان مش مشكوك لونها رمادي وذهب في البعيد وانا اخاتلها وقد فتحت فمي ويدي وضربت حجرا فهربت يما وصلت اليها طبعا شرسة هي من نعمة الله انها هربت انا صغير وقالوا لي يا اهلي ايش ودك ما صدتها لو صدتها لعرفت انا صغير ما درست حسبت ان الامر سهل يعني ما ادري طيب قال تنطلق حتى هنا حتى وش تبي يعني ذهب الى الغايه التي ارادها اي بس ليش ما قال مثلا فانطلق الى لا بس قلنا الى تاتي ما قبلها اول الغايه واخرها وهنا هنا فقط ذكر اخر الغايه او انه يعني كان انطلاقهم متدرجا يعني في مسافه فانطلق حتى إذا طب هنا قال حتى إذا ركبا في السفينة هل الأصل تعدي ولا عدم ركب السفينة أو ركب في السفينة لا هو الأساس قال في كلمة ركبا يعني هي علو الشيء قال والركبة هي علو الساق لأنها أعلى شيء لذلك سميت ركبة إيه لكن قال اركبوا فيها بسم الله وركبوا في الفلك حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله أنا أشوف أيهما الأصل هذه انك تتعدد فيه فانطلق حتى اذا ركب في السفينه طيب هنا قال حتى إذا هنا ما نوعها شرطية يعني هل تفيد الشرط فالمعنى حتى إذا ركب وين الجواب طيب احتمال إما خرقه احتمال جواب موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها يعني حتى إذا ركب في السفينة خرقها الجواب قال أخرقتها لتغرق أهلها شلون تجيب لها؟ احنا قلنا هذا اليوم تكلمنا بها تكلم عنها لما كان نديم هنا أنا عندنا هنا صح؟ فين؟ هي تكلمنا فيها هنا مرة ولا لا؟ ليست قال في الفتح إنما كان آخر جلسة كان فيها نديم كان في التفسير إلا كانت هنا هنا وش اللي خلى المثير ها هنا وقلنا انتبهوا لها لي انا هذا اللي نبغى الشيخ الدين قال ما يكون الجواب إلا قال كذا لا هو قال الجواب خرقها قال خرق الجواب إيه لأنه جاء في الحديث أن ذلك في آخر الأمر أول ما ركبوا ونحن قلنا لا هي في الأخير هي آخر ما ركبوا في الحديث يشد عليه إيه قال حتى إذا ركب في السفينة خرج من كان فيها وتخلف ليخرقها. هذا ايش يدل عليه؟ على التأخر. التأخير. وش هذا الحديث بنو بيه؟ هذه رواية مسلم. اي وليس وليس في اول الامر او ليس في اخر الامر، ولكن الروايه اللي في مسلم دي بعد ما نزلوا منها. نعم اي بعد ما نزل الناس منها، بعد خروج الناس وتخلف أنا مرت علينا بس أنا ما أدري فيها. أنا متأكد إنه مر علينا كلام في الفتح. نسيت وين هو المكان. الفتح موجودة ما بشك. نجده إن شاء الله. ذكر هو هذا المعنى وأنه السر في التفريق بين هذا وهذا، وأنا مهتم بها. أن ليش؟ لأنه السر في التفريق بين إيش؟ أنه ليش قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، وفي الغلام قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتل. ذكر القتل يعني. الفاء. الفاء. جاء الجواب فيه من الفاء. تذكرها. هو قال فقتله على التعقيب، وهذا على التأخير. وين هي؟ وين هي بالفتح؟ سيكون هذا شكل بعد قوله إن شاء الله وصاله. موجودة؟ أنا راجعت. أيوه. حتى إذا أبصر الخضر غلاما في رواية سفيان فبينما هم يمشيان على الساحل إذا أبصر الخضر غلاما قوله فقتله فعاطف على لقيا، وجزاء الشرط قال أقتلته، والقتل من جملة الشرط. إشارة إلى أن قتل الغلام يعقب لقاءه بغير مهلة، وهو بخلاف قوله حتى إذا ركب في السفينة خرقها، فإن الخرق وقع جواب الشرط لأنه تراخى عن الركوب. هذا الكلام منين جايبه؟ من فاء. لا لا لا، مش المصدر التفسيري. سألته. اي. أكثر عندك يا شيخ، وش يقول لك صاحبك يا شيخ؟ قال فإن قلت، قال كلام جيد. شيخ ما رضي هالوقت. اي. هذا. اي، وقال الجواب الشرط فخرق. حتى إذا ركب السفينة خرقها، قالوا ليس قال أقتلته. لا هو نفس الشيء يقول. لا يقول. لا هنا يقول. هذا الذي يقول. لا شيخ وش يقول له؟ يقول الجواب فقتله. لا مو لا. ما يجي الجواب من ذا. لا خرقها. خرقها في خرقها وفقتله، وين الجواب؟ فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. الجواب فقتله وشرع للسرعة إلى الفجأة أنه أول مرة أخذ الجواب. ما يرتبط بالباء. الجواب يرتبط بالباء. إيه هو اعترض إذا هل يأتي جوابه بالفاء أو لا؟ ما يجي بالفاء. في القرآن هو يجي بالفاء. جواب إذا يجي بالفاء. حتى إذا ركي حتى فانطلق حتى إذا رقي غلاما قتله لو كان هو يجي بالفاء. ما يقول فقط. فإن كنت لما قيل حتى إذا ركب في السفينة فرقها بليلة وحتى إذا لقي غلاما فقتله من فاق قلت جعل خلقها جزاء للشرط وجعل قتله من جملة الشرط معروفا عليه. ولا أعد الجملة دي بس جعل خلقها جزاء للشرط في الأول الثانية وجعل قتله من جملة الشرط معروفا عليه إذا لقي غلاما فقتله. جزاء قال أقتل. فإن قلت فلما خلف بينهما قلت لأن خرق السفينة لا يتعقب الركوب وقد تعقب القتل لقاء الغلام. يعني هو قتل ما فهمتها هذا يوافق الحديث. ايه هذا يوافق الحديث فاخرج من فيها. بس هو ايش انا كان سهل قد تكون إسرائيلية سهلة يعني. على كل حال هي قد تكون يعني بالمعنى حتى إذا ركب ما يمنع حتى إذا ركب السفينة خرطها ما يمنع يعني خرطها بعد الرسول أو حول قليل ما يمنع يعني على البحر هم عليه. بس هو يقول الغلام يعني كان أول ما أبصر هذا كان عبد الخالق سأل يعني كيف عرف هو الطريق إذا هو قتله على الفور كيف عرف هذا كتب الطريق حتى ورد الحديث له هيئته حسنة عليك ممكن تقول كيف عرف وجميل يلعب معه بفرقش أي أول ما شافه كذا. طيب إذا كانت جملة قضية شرط إذا ركب في السفينة خرقها الأسلوب الشرط ما يدل على الفوري؟ لا أسلوب الشرط ما يدل على أنه فوري حتى إذا ركب في السفينة خرقها ما يدل على الفوري. لكن الشيخ وش يقول ذاك اليوم؟ أن قريناه الكلام هذا ولم يوافق عليه بس نسيت انا وش اعتراضه كان وكانه يقول فقط انا بجاوب الشرط. ايه كانه يقول فقط انا بجاوب الشرط. قال ما يمكن قال اقتلت نفسا زكية يكون الجواب لا يقول الفاء ما يفعل ما؟ هو قال كانه هذا الفاء ما يفعل لا هو على قضيته ايهما جاوب الشرط. ايه فقتل فقتل او قال اقتلت نفسا وش اللي يمنع انه مثل ما قال الزمخشري ان هذا هو الشرط من جملة الشرط. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال يصير الجواب قال. والمعنى اللي ذكره الزمخشري 100% من حيث السياق يبين أنه 100% معنى ضعف جدا. هو اللي ناس بالسياق. لكن أنا هنا يشكل عندي الكلام بصراحة أنا ما فهمت. يقول وإذا ظرف للزمان الماضي هنا وليست متضمنة معنى الشرط اللي هي فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها وهذا التوقيت يؤذن بأخذه في خرق السفينة حين ركوبها وفي ذلك ما يشير إلى أن الركوب فيها كان لأجل خرقها لأن الشيء المقصود يبادر به قاصده لأنه يكون قد دبره وارتآه من قبل. شلون إذا ما ليس فيها شرط حتى إذا قال ظرف الزمان هل ظرف الزمان يدل على فورية تعقب الشيء؟ لا هو يقول هنا لأن الشيء المقصود يبادر به قاصده. إيه هذا بعدين في البداية قال وهي ظرف زمان ويدل على وليست منظمنا على الشرط وهذا التوقيت يؤذن بأخذه في حق السفينة حين ركوبها. حين ركوبها. وبذلك ما يشير من فين أخذها؟ وبذلك ما يجي إلى أن الركوب فيه كان بأيدي خلقه، لأن الشيء المقصود يبادر به قاصده لأنه يكون قد دبره وارتاح، لأنه يقول حتى إذا ركب خرقها. وبنى نظم الكلام على تقديم الظرف على عامله. وين عامل الظرف؟ ركب يعني. وبنى نظم الكلام على تقديم الظرف على عامله للدلالة على أن الخرق وقع بمجرد الركوب في السفينة. يعني في السفينة لأن في تقديم الظرف اهتمام به يدل على أن وقت الركوب مقصود لإيقاع الفعل به. وين تقديم الظرف؟ هو إذا ظرف للركوب ولا هو خرقها إذا ركب؟ يعني يقول بنظم الكلام على تقديم الظرف على عامله للدلالة على أن الخرق واقع. طب وش وش التركيب الثاني اللي ممكن يرد هنا؟ فانطلق حتى خماعة. أنا عجزت إذا جاز سفينة ركوب فيه. بعدين ما شفت احد من المفسرين قال انها ليست شرطيه ليست مضمنه امام الشرط، في احد غيره قال كلهم يعني كانوا يشيرون الى انها شرطيه. كيف؟ وصول ابن جرير ما قال شيئا؟ بس هو في الثاني ما اخبر بشيء. فانطلق حتى إذا لقي غلاما قتله العالم فقال له المسلم. هذا الكلام؟ فانطلق حتى إذا لقي غلاما قتله العالم. لا لا جيب اللي قبله. فقال لا اللي قبله خرق. فقال حتى إذا أصابها ركيبا في السبيل. فانطلق موسى والعالم يسيران يطلبان سفينة يركبان حتى إذا أصابها ركب في سفينة فلما ركباها خرق العالم السفينة. قال له موسى أخرقتها بعدما قد نجتنا بالبحر لتغرق أهلها لقد جئت بشيء عظيم. والله شوف انا ما يعني انا اشك الشرط ما الشرط يعني انا اشوف انه موجود. طيب خلونا نكمل ونشوف. طيب هذا كونه الشرط هذا من الناحيه النحويه وكيف اصبر معنا ما هي المعنى احنا الحين نعمل تصبر. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة. طب السفينة الألف واللام في السفينة. نعم. وش العهد؟ ما سبق في الدروب. العهد الدهري يعني. سفينة اللي سرعوها. ما أدري أنا حقيقة هذه مما أشكلها. لأنه هنا قال للعهد الذهني مثل التعريف القولي واخاف ان ياكله الذئب. طب ياكله الذئب هل هي للتعريف الذهني للعهد الذهني؟ لا الذئب بالعموم اي ذئب. طيب شلون هو يقول مثلها؟ ممكن يا شيخ نحن قلنا انه ممكن ما ادري يمكن علم هنا انه سيركبون في السفينه. لذلك عرفه كما ممكن نقول يعقوب علم بس السفينه نعم. يا على الحديقه عرفوا هو لا شك انه اراد سفينه معينه، هذا لا شك. كما اراد غلاما، لكن هنا كيف نوجه العهد؟ بس هو العهد الذهني يعني انه نبي يا شيخ. انه نبي اي ماشي، لكن هنا لم يسبق لها ذكر. هل نقول كان باعتبار الخبر يعني كان يعلم السفينه التي هو سيدها؟ طيب هو يعرف الغلام حتى اذا لم يكن غلام اولا التنكير ممكن يبين الشده هنا. طيب نكر الغلام. نكر الغلام هو كان يعرف يعني اي غلام يقول الجدار وما الجدار هذا لا وجد فيها جدار. جدار. فقد السفينة. قد يكون نذكر ابن عاشور أن هذه مثل هذه يعني أنها لفادة الجنس. أي ذئب أي سفينة. لما يكون التعيين. وبعض المفسرين يقول أنها للجنس. الحين الجنس فيه إبهام صح؟ الله عز وجل فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. النخلة هنا بعض المسلمين قال العهد، لكن ما بدليل على العهد، وقال بعضهم الجنس، والجنس هنا وشلون يعني جاء المخاض إلى جنس النخل كله، فالزبخشري يقول إلى جنس النخلة هي المقصود هنا تمييز النخلة من الأشجار الثانية، ليست العهد. لكن هي الجنس وغرض الجنس تمييز الشجرة من الشجرة الأخرى، يعني أن الله عز وجل قدر عليها لحكمة أراد أن يأتيها المخاض تحت النخلة، ليس تحت الأثلة ولا تحت السمرة ولا تحت كثرة نفيها يعني تدبير الله لها أنها جاءت تحت النخلة ما تحت شجرة ذلك. طيب هنا ليس شيء تمييز وخاف أن يأكله الذئب. أي واضح لأن الذئب غير السباع فيه عداوة، يعني أنا أخاف أن يأكله الذئب دون سائر السباع لكثرته أو انتشاره عداوته، يمكن ليست موجودة يعني، لكن هذا موجود أو هو الذي فيه الفتك أو لا. طيب هنا ممكن شو نقول؟ السفينة من إيش يعني؟ حتى إذا ركب في السفينة يعني السفينة من دون سائر المراكب الصغار، حتى لو في الحديث ورد انها صغيرة صح؟ ورد القصة بكل آمال الخليل مقصوصة. مقصودة. مقصوصة ايه؟ الولد رواه يعني. إذا وش يكون التعريف هنا؟ أخي التعريف اللي قلت للعهد هذا ممكن. إنه للعهد الذي يعرفه يعني الخضر. سفينة معينة بها تعيين، ليس التعيين للجنس من سائر المراكب، إنما تعيين سفينة معينة، هذا والله أقرب ما يكون يعني، ويدل على أنه قصد سفينة معينة. لكن ليش هنا قال غلاما طيبا؟ بسيطة بسيطة جواب ليش قال هناك غلاما؟ ولقد حتى إذا ركب في السفينة، السفينة هنا السفينة المعروفة المعمودة، والسفينة هنا حالها غير حال الغلام، السفينة معروفة منهم عرفوا الخضر وقالوا الرجل الصالح وحملوه بغير نول، فهذا كله يشير لما في الحديث الله أعلم يعني ما في الصلاة والحديث أن سفينة معروفة وأصحاب فضل على الخضر ويعرفونه وحملوه بلا نول وهي سفينة لأناس الفقراء، كل هذا التأيين يدل عليها الناس فقراء ويعرفون الخضر ورحبوا به وحملوه بلا لؤل. السفينة ذي يعمد الخضر ويخرقها. وهذا من شدة الامتحان الموجود. قلنا يعني هذه كل أشياء كان أشد لنا. أيوة هذا هو. يعني السفينة معروفة يعرفه هو لفقراء حملوه بلا لؤل ورحبوا به. ها؟ صغيرة. وصغيرة يمكن على ما وصلت في الحديث يعني معهودة على كل حال على الصفات التي وردت في الحديث. ومع ذلك يخرق. لكن الغلام لم يكن يعرف موسى كان قريبا شان على عمر موسى يعني بالعكس. وكيف كيف غلام يقتل يعني يقتل من بين الغلمان غلام من الغلمان هناك أشد يعني هنا الغلام أشد على موسى هي يعني هنا في السفينة المعرفة لا والسفينة. المعرفة هي هنا المعرفة هي الإشكالية أيوة على موسى. هناك عدم المعرفة ما هو لا من الغلام وهنا السفينة يعرفها بس فيما لا عندي إلا العهد هذا الذي يظهر والعهد يشير إلى ما أشارت إليه الحديث. لعلنا نقف هنا. طيب في الخرق هنا الراغب قال وقطع شيء على سبيل الفساد اللي هو الخرق من غير تدبر ولا تفكر وهو ضد الخلق فإن الخلق هو فعل الشيء بتقدير ورفق. الخرق يقول ايش؟ هو قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تدبر ولا تفكر. قال تعالى أخرقتها لتغرق أهلها وهو ضد الخلق فإن الخلق هو فعل الشيء بتقدير ورفق. خلق بينما المقيس اللغة هو مسق الشيء وجوبه. وقال خرقت الأرض أي جبتها واخترقت الريح والأرض إذا جابتها. والمخترق الموضع الذي يخترق من الرياح. خرق يعني ما مشكلة وش الإشكال؟ لا تعبير يعني هل يقال شيء آخر في الخرقة؟ هل في إشكالية في التعبير بخارقة يعني في لفظ آخر ممكن يعني ما أدري يعني ما أشوف في لفظ آخر ممكن يعني نقول ليش ما عبر بكذا التعبير فيه واضح يعني بس ياخذ إلى لك لا في القصة عجيبة. والله ليتكم تحضرون كذا مثل السراج اليوم قاري شكله شوي ها؟ شكلت شوية إن شاء الله تزيد من القراءة. حتى عبد الخالق، عبد الخالق مشغول بالبحث الدراسة. إن شاء الله هذه ما يتفرق عن بعض الإجابات. لا يدين رسالة كثير وهذا يدين رسالة. هذا قارب إن شاء الله وش ترى يعني كويس كذا التحليل ذي. شيخ كان مشغول. الأخير مو مشغول. له على طول كثير كثير الضيوف. هو دائما. يعني على طول كثير الضيوف. يعني كيف يعني ما يقرأ يعني؟ لا مش يعني مش ما يقرأ. في الوقت القليل. ما في شيء. إلا حصل يجلس كذا. وما فيش وقت معين يجلس له فيه. يقرأ أحيانا بالليل أحيانا بالنهار حتى النوم. آمين. هو سيأخذ. يلا يوفقه. لا نديم نستفيد منه نستفيد من الشيخ نديم. لا هو سيسمع هذا خلوا يسمع نريد ناخذ سيرته منكم انا اسمع. طفيت واحد بس لا اغلق واحد لكن ما بخل به هو علينا ناخذه من